صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه محاضرة في شرح الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى، ولازلت في تفسير قصار السور، ولعلي أنهيها اليوم إن شاء الله تعالى حتى يعني أتابع باقي الدروس التي ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله. فاليوم معنا سورة الكافرون، وهي سورة مكية، آياتها 6 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعودنا سأقرأها إن شاء الله تعالى، ثم أبين بعض الأمور التي تتعلق بها هذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فهذه كما قلت سورة مكية نزلت في مكة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحكي عنها كما قال البغوي في تفسيره أنها نزلت في رهط من قريش، قالوا يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك ونشركك في أمرنا كله، تعبد آلهتنا ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا كنت قد شركتنا في أمرنا وأخذت بحظك منه، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا فاستلم بعض آلهتنا تصدق ونعبد إلهك. فقال حتى أنظر ما يأتي من عند ربي. فأنزل الله عز وجل قل يا أيها الكافرون إلى آخر السورة. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام على رؤوسهم ثم قرأها عليهم حتى فرغ من السورة، فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه تبين أنهم ما رضوا بإله واحد، وإنما هم يحبون الآلهة الكثيرة، ولكل منهم إله، لكل واحد منهم إله يعبده يتقرب إليه وغير ذلك. فلذلك الله عز وجل قال قل يا أيها الكافرون، خطاب للكافرين الذين كفروا بالله عز وجل، لا أعبد ما تعبدون، أي أتبرأ مما كانوا يعبدون من دون الله في الظاهر وفي الباطن، في السر وفي العلانية، أتبرأ من كل ذلك، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم ليس عندكم إخلاص في عبادتكم لله عز وجل، فعبادتكم هذه مقترنة بالشرك، فهي لا تسمى عبادة، لأن العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذه الأعمال التي يعملونها أي الكافرون يعملون الأعمال بدون إخلاص لله وبدون إنابة إلى الله، لكن يشركون معه في ذلك، إما في الذبح أو في التقرب أو في الدعاء أو غير ذلك من العبادات. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم كرر ولا أنا عابد ما عبدتم، تأكيد، التكرار هنا يفيد التأكيد، أنني أؤكد على أنني لا أعبد آلهتكم، لأنني أعبد الله عز وجل وهو واحد، وقد أمر بعبادته ونبذ الشركيات ونبذ القبور ونبذ كل شيء يعبد من دون الله عز وجل. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ما زلنا في تأكيد ما قد قررته في المرة الماضية. نعم، فلذلك بان وظهر أن الكفار ليس عندهم إخلاص لله عز وجل، والله عز وجل بين ذلك وقال قال تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فالأصل في العبادة الإخلاص، لذلك الكفار لم يخلصوا أعمالهم لله عز وجل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأكد على ذلك بأنهم لا يعبدون ما يعبد بقوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكررها ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين، أنا بريء مما تشركون به من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل قل كل يعمل على شاكلته وكل يحاسب بما عمل يوم القيامة. فأنتم تتبرؤون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وسيأتي عليكم يوم القيامة تتحسرون فيه على ما ضيعتوه في الدنيا من شرككم ومن ظلمكم ومن كفركم بالله عز وجل. فسورة تبين أن الكفار لا يعبدون الله عز وجل ولن يعبدوه إلا إذا وفقهم الله عز وجل إلى ذلك وأراد بهم الخير وعرف أحوالهم. لذلك ليس كل كافر في حياته نحكم عليه بالنار، ربما يؤمن هذا الكافر قبل موته، ربما يؤمن هذا الكافر قبل موته، لكن إن مات على الكفر فهو في النار وهو ملعون. إن الذين ماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها. فلذلك من مات على الكفر فهو في النار، والله تبارك وتعالى يغفر كل شيء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلذلك لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قول فصل في هؤلاء الكفار. والحمد لله على نعمة الإسلام. سورة العصر، سورة النصر، سورة أيضا جاءت بعد سورة الكافرون، هي مدنية وهي ثلاث آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذه نزلت في مكة، وإن كان بعضهم يقول أنها نزلت في المدينة، لكن الأرجح أنها نزلت في المدينة، نزلت في المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذلك بعد فتح مكة. لذلك قال مجاهد إذا جاء نصر الله والفتح، وهو فتح مكة، فتح مكة. فهذه كانت بشرى من الله عز وجل لرسوله وللمؤمنين، فهذا نصر من الله وفتح عظيم. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يدخلون بعدد كبير بعد هذا الفتح وهذا النصر الذي نصره الله عز وجل للمؤمنين. فدخل من بعد ذلك كثير من الناس في الإسلام، ومن العجم دخلوا بعد ذلك، فكان فتح عظيم كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ظاهرا واضحا، وهو عظيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. هذه أو هذا أمر يكون بعد نعمة، وهذا عمل، فسبح بحمد ربك واستغفره، عمل من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شكر لله عز وجل على هذه النعمة، شكر لله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النعمة، لقول الله عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وقال يعني بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه السورة إذن باقتراب أجله، باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال قتادة: والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلا، سنتين ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعدها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من مجلس لا يقوم حتى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لأن الله عز وجل قال: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يقبل التوبة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكما جاء أيضا عند البخاري ومسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يغفر له، الله عز وجل يقول له: فسبح بحمد ربك واستغفر. فهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون حالنا؟ الله المستعان. سورة المسد أو سورة تبت، وهي سورة مكية. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. سورة وهي خمس آيات نزلت في مكة، وهي في عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو لهب، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قتادة: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت. فقال ابن كثير: وهو دعاء عليه، دعاء عليه. فهذا دعاء بأنه قد خسرت يداه وشقى بما قد فعله مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده، فزاده جحودا وزاده ظلما وأصبح طاغيا بسبب ماله. ما أغنى عنه ماله، لم يغنيه هذا المال عن العذاب وعن الخسران في العذاب يوم القيامة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يكتسب العذاب ولا يكتسب شيئا آخر، كلما فعل ذلك أخذ سيئات كبت عليه. وقيل أنه ما كسب ولده كما قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه رأى يوما ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول هؤلاء مما كسب، هؤلاء مما كسب سيصلى نارا ذات لهب، سيصل إلى هذه النار ذات اللهب العظيم وستحيطه من كل مكان. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، وكانت امرأته شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان وعلى الأذية. وكانت كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كانت تحمل الشوكة فتطرحه على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته حمالة الحطب، فهي تجمع على ظهرها الأوزار كأنها تجمع الحطب على ظهرها، ولكن هذا كله وزر وسيئات. في جيدها حبل من مسد، أي في عنقها حبل من مسد، والمسد من ليف، يحيط برقبتها وهو نار بما كانت تفعل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل هو شجر أو من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. وقال الضحاك هو في الدنيا من الليف وفي الآخرة من النار، في الدنيا من الليف وفي الآخرة من النار، أعاذني الله وإياكم منها. فالله عز وجل أنزل هذه السورة في اثنين قبل موتهما وبشرهما بالعذاب الأليم، ولم يكف عن المعاصي وعن أذى النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع عليهم العذاب. الله المستعان. هل الصوت واضح؟ طيب خير. باقي عندنا ثلاث سور، الإخلاص والفلق والناس، وأكثرنا يعرفها إن شاء الله تعالى ويعرف مضمون هذه السور. فسورة الإخلاص وهي سورة مكية أيضا نزلت في مكة، ونلحظ بارك الله فيكم نلاحظ أن أكثر السور التي تتحدث عن التوحيد وعن أذى النبي صلى الله عليه وسلم تكون في مكة، وباقي السور التي تتحدث عن الشرائع وأيضا منها التوحيد تتكلم أو تكون في المدينة، تكون في المدينة. فسورة الإخلاص نزلت في مكة وهي تتكلم عن توحيد الله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سور والإخلاص عليكم السلام والفلق مكية، أما سورة الناس فهي مدنية نزلت في المدينة. فسورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فسورة الإخلاص كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه أن الله عز وجل أحد، فهو الأحد المنفرد بالكمال وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو واحد تبارك وتعالى ليس معه شريك، ليس معه زوجة، وليس معه ولد، قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه جميع الحوائج، أو يقصد في جميع الحوائج، وهو الذي يفتقر إليه الناس، يسألونه عن كل شيء ويرغبون إليه، لم يلد ولم يولد تبارك وتعالى، لا ينبغي أن يكون كذلك، فهو تبارك وتعالى بين أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه عن ذلك، فالله عز وجل لا يحتاج إلى ذلك، وإنما هي صفة نقص، وهي للعبد، وهي للعبد، أعطاه الله عز وجل هذه الصفة في أنه يلد ويولد لتستمر الحياة، وتعينهم هذه الأمور على طاعة الله عز وجل. فلا ينبغي لله عز وجل أن يكون له ولد أو زوجة أو أي أحد، فهو واحد لا شريك له، ولم يكن له كفوا أحد، وفي قراءة كفءا أحد، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أي شيء، فهو ليس له نظير ولا مثيل تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه أحد في صفاته ولا في أفعاله، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة لعظمها ومكانتها وأنها تتكلم عن التوحيد، فهي يثاب قارئها بأنه قرأ هذه السورة يأخذ أجر ثلث القرآن، يأخذ الأجر فقط، وليس أنه إذا قرأ الإخلاص هكذا قرأ الثلث، ليس كذلك، وإنما إذا قرأ الإخلاص فهو يأخذ أجر ثلث القرآن، هي تعدل ثلث القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري: والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن في الأجر إن شاء الله تعالى. لذلك أحد الصحابة كان يقرأها في كل صلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك لمن أنكر عليه، ومن أحبها أحبه الله، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن كان يقرأها أو يقرأ أي شيء من القرآن يبعث على ذلك إن شاء الله تعالى. هل الصوت واضح؟ طيب بارك. سورة الفلق قلت أنها مكية، قل أعوذ برب الفلق، قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الأغبياء كان يقرأ هذه السورة ويقول: أعوذ برب الفلق، يقول: هو الله أحد، يقول: أعوذ برب الناس. فلما سئل عن ذلك قال: الله عز وجل يقول: قل هو الله أحد، فهو يأمر النبي، فلماذا نقول قل؟ فلابد أن نقرأ ما قاله أو أمر به للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من غبائه، وقد يعني خرج على الفضائيات وصرح بذلك. الله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. فقل هو أمر للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يقول ما يأمره الله به. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم، كما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت تستعيذ من الشيطان الرجيم وتطلب اللجوء والاعتصام بالله عز وجل من هذا الرجيم. تقول قل أعوذ برب الفلق. رب الفلق هو فالق الحب والنوى وفالق الإصباح. الفلق هو ما يفرق بين اثنين فارق، ففالق الإصباح ما بين الليل والنهار. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، هذا يشمل جميع خلق الله عز وجل من إنس وجن وحيوان وحشرات وغير ذلك. فأنت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر ما خلقه تبارك وتعالى، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية، لأن الشياطين تنتشر بعد العشاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلق الأبواب والنوافذ وإغلاق الأواني وغير ذلك من الأمور التي تحمي الإنسان من هؤلاء الشياطين. وقد نهى أيضا عن السمر بعد العشاء أيضا بذلك النهي، لأن الشياطين تنتشر بعد العشاء. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا من شر غاسق إذا وقب من الشياطين وغيرهم من ما يؤذيك، سواء كان حيوانات وحشرات أو غير ذلك. ومن شر النفاثات في العقد، أيضا من شر السواحر أصحاب السحر. يستعين على سحرهم بالنفث في العقد التي يعقدونها على السحر، هذا من أنواع السحر، يعقدون عقدة ثم ينفث فيها ويفعل ما يتعلموه من السحر، وهذا كله محرم. لكن المخرج من ذلك هو الاستعاذة بالله عز وجل من هذه الأمور. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه. فأنت تحتاج إلى الاستعاذة بالله والاعتصام بالله من شرور هؤلاء، فيحيط بالإنسان كثير ممن يريد إيذائه. فهذه سورة تضمنت الاستعاذة في أمور كثيرة ورد شرور كثيرة. وسورة الناس قل أعوذ برب الناس أيضا مثل ما قلت الله عز وجل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ برب الناس، والرب هو الذي يربي الناس برزقه وبفضله وبنعمه، والله عز وجل هو رب العالمين ورب الناس، فأنت تستعيذ برب الناس الذي خلقهم وهو أيضا ملك الناس، هو مليكهم وملكهم، بيده مقاليد الأمور والحكم له، إله الناس وهو المألوف المعبود الذي له التوحيد الخالص، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس هو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر، يجعلهم يظنون أنهم على خير وأنهم يحسنون صنعا، ويريهم الشر في صورة حسنة ويثبطهم على الخير. فهو متقلب ويستطيع أن يظهر لك الشر خير والخير شر، ولا يمل من الوسوسة. لكن إذا ذكرت الله عز وجل خنس وابتعد، لذلك أمرك الله عز وجل أن تستعيذ من شر الوسواس الخناس، هذا الخناس الذي إذا ذكر الله عز وجل خنس وابتعد وصغر، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من الجنة والناس. وهناك يوسوسون للإنسان من الجن وأيضا من الناس، فهناك شياطين الإنس كما هناك الجن، وشياطين الإنس أشد على الإنسان من شياطين الجن، فنسأل الله السلام. فهما هذان السورتان. قال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهما آيتان من اعتصم بهما وقرأهما حق القراءة وتدبرهما حفظه الله تبارك وتعالى إن شاء الله، فيصبح على خير ويمسي. فأنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهو رب الناس وملك الناس، وتستعيذ من ما يخرج في الليل ويخرج بالنهار ممن يريدون أن يؤذوك في كل وقت، تستعيذ وتلجأ إلى الله عز وجل، هذه عبادة خالصة لله عز وجل، إذا صرفت لغير الله عز وجل فصاحبها مشرك كافر، فالاستعاذة لا تكون إلا لله. تستعيذ من الشيطان بالله عز وجل، تستعيذ من الإنس من شياطين الإنس بالله عز وجل، تستعيذ من الهوام والحشرات والحيوانات المؤذية بالله عز وجل. فقد علمنا الله عز وجل هذه الآيات لنعمل بها ونطبقها تطبيقا صحيحا، فهذا هو ديننا، ما ترك شيئا إلا وأخبرنا عنه الله عز وجل وبينه لنا رسوله تبارك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهكذا أو بهذا نكون انتهينا من قصار الصور التي نبه عليها الشيخ ابن باز رحمه الله في رسالته، وسيكون الأمر إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بأن نبدأ فيما يتكلم عليه الشيخ رحمه الله أركان الإسلام، كما قال بيان أركان الإسلام الخمسة وأولها وأعظمها الشهادتين إلى آخر ما قال رحمه الله. فإذا يعني فهمنا، للذي يعني يتابع هذه المجالس فهمنا المراد من تفسير هذه الصور، قصار الصور، بطريقة ميسرة إن شاء الله تعالى، ليس فيها إخلال وليس فيها تطويل ممل، ونأتي شيئا فشيئا. هذه الرسالة رسالة عظيمة في تعلم أمر الدين للعوام وغيرهم، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ونجعلها في موازين حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.